اللهم نجنا من النار، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم اغفر لنا رمضان برضوانك ولا تكن النيران، اللهم اغفر لنا رمضان برضوانك ولا تكن الرزق ولا تكن النيران، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان اعوام عديده وازمنه بديله، اللهم ارحم اخواننا الذين كانوا معنا في رمضان، اللهم ارحم اخواننا الذين كانوا معنا في رمضان، اللهم ارحم دائما ارجعنا الى ما صاروا اليه، اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم اجعل قبورهم قوما من رياض الجنان، ولا تجعلنا يا ربنا حفرا من حفر النيران، اللهم نجنا من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، اللهم انا نسألك يا حي يا قيوم، اللهم انا نسألك يا حي يا قيوم ان تهدي شباب المسلمين، اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم ثبتهم على طاعتك يا رب العالمين، اللهم اجعلنا بعد رمضان كما كنا في رمضان، اللهم اجعلنا محافظين على الصلاة بعد رمضان، اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم أن ترزق كل مسلم ومسلمة بالذرية الصالحة، اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم أن ترزق كل مسلم ومسلمة بالذرية الصالحة، اللهم اهد أولادنا وبناتنا، اللهم اهد أولادنا وبناتنا وزوجاتنا، اللهم اهدنا جميعا إلى ما تحب وترضى، اللهم اهدنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم أن تتقبل منا الصلاة وأن تتقبل منا الصيام وأن تتقبل منا أعمالنا جميعها يا رب العالمين، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر.